وتعالى عن المشفوع له أليست شرط من شروط الشفاعة؟ بلى. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقبول الله عز وجل ذلك، هذه خاصة، شفاعة خاصة، شفاعة له ولكن لم يقبل منه، أنزل الله ما كان النبي أي سبب، ولو كان النبي قبل قبل أن يعلم علم بعد ذلك ترك الشفاعة. لما شفع قال لأشفع عنك فأستغفرن لك ما لم أنه عنك، هكذا في البخاري، فأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فلما نهي عنك كف عنه. فهمنا؟ أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أبو النبي وأمه كانوا في الجهة، ماتا في الجهة، يعني الحديث إن أبي وأباك في النار، وسأل ربه يستغفر أمه فلم يؤذن لها لأنها ماتت على الجاهلية على دين قومها، عبادة الأوثان. نعم، ليس من أهل الكفر، ظاهر الحديث أنها من أهل الكفر، لأن السائل يستغفر فلم يؤذن لها، يحتمل أن تكون من الفترة، لكن جاء في بعض الروايات أنها من أهل النار، كأبي إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم في الصحيح. كأنه وصفهم بعد لعله جاءهم من اخبار دين ابراهيم ما اوجب عليهم ما اقام عليهم الحجه.